والأمر الآخر الذي قد ينقص التائبين العزم على عدم العودة. بيقول تبت وفي جيبه علبة سجائر، يعني هرجع للذنوب تاني. بيقول تبت وتليفونه عليه معاصي النسوان. بيقول تبت وعنده أدوات المعاصي وهو مش هيبطل بص. فدي كلها توبة مردودة باطلة لا تقبل. إلا من تاب اثنين وآمن جدد الإيمان في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أليوب بيصلوا على النبي ولا لا؟ يعني سلوا بلدكم أنكم بتصلوا على النبي ولا مش عادة يعني؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال العلماء أن مثل هذا يخلع منه الإيمان، فإذا تاب عاد إليه. عشان كده إلا من تاب وإيه؟ وآمن. عارف آمن بإيه؟ أن تؤمن أنك حال ارتكابك المعصية كان الله يراك، كان الله معك. أن تجدد هذا الإيمان الذي فقدته أثناء ارتكابك المعصية. امسكوا بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم ربي أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا وقهم شر شياطين الإنس والجن. دايما يا ابني اللي بيعمل السيئات وبعدين يقول تبت يجد فراغ، لأن سبب وقوعه في المعاصي الفراغ. المشغول يعمل معاصي مش فاضي يعصي ربنا، مش فاضي. يعني لو واحد بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد بالنوافل القبلية والبعدية وبيقرأ ثلاث أجزاء من القرآن في اليوم وبيستغفر كل يوم 1000 مرة ويصلي على النبي 1000 مرة ويقول لا إله إلا الله 1000 مرة ويقوم الليل 11 ركعة ويصوم الاثنين والخميس، يعصي ربنا إمتى؟ ما يعصيش ربنا، ما فيش وقت يعصي ربنا. لكن بيعصي ربنا ليه؟ لأنك فاضي يا لأنك فاضي. لو أنت مشغول بربنا ما تقاش. يعني لو أنا ماشي دلوقتي عمال أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عيني تيجي على واحدة؟ لا يمكن، لا يمكن عيني تروح على واحدة في الشارع. ليه؟ لأن أنا مشغول، ذهني مشغول ولساني مشغول وداني مشغولة، فمش هبص. لكن اللي بيبص ده لأنه فاضي غافل، قاعد يمشي كده زي القبلة. لو فاء وصح صح. عشان كده ابن الجوزي يقول ايه؟ لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. يعني يبقى عارف ان ده حرام ويقول لي ربنا بالعند فيك يا رب انا هعصيك؟ حدش بيقول كده، بس هو في غفلة في غيبة. اللهم نبهنا من غفلتنا. عشان كده بنقول اللي كان عاصي وتاب في وقت فراغ بقى الوقت يشغله بايه؟ بالعمل الصالح. لو ما شغلتوش بالعمل الصالح ترجع للمعاصي تاني. اللهم اشغلنا بطاعتك يا رب، اللهم اشغلنا بطاعتك يا حي يا قيوم. بعد الران تقليب القلب. اذا واحد الران غلب على قلبه، قلبه سود، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم بيض قلوبنا. لو واحد قلبه سود يحصل بعد كده ان يتقلب قلبه. يبقى قلبه مش مستقر، قلبه عمال يتقلب، شوية عايز يتوب وشوية بيحب المعاصي والسيئات. يصلي ويبص للنسوان، يقرأ قرآن ويكذب، يعمل صالحات وفي نفس الوقت يعمل سيئات. اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. ما سبب تقليب القلب؟ سبب تقليب القلب النفاق. وانا جاي النهاردة عشان اسألك، اسمك ايه؟ سيد. يا عم سيد، انت منافق؟ عايز اسألك، هل انت منافق؟ قل لي بالله عليك يا شيخ، ينفع السؤال ده؟ اقول لك ينفع. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انت قده؟ انت قد سيدنا عمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيروح لسيدنا حذيفة بن اليمان ويقول له: بالله عليك، هل انا منافق؟ كان بيقول له كده. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما سمع حديث انني اذا ان من اصحابي من اذا مت لم يراني بعد، كان بيروح يسأل: هل انا منافق؟ ودايما لما اقول لك اسماء الصحابة دول لازم تقيس نفسك عليهم. دول الصحابة هم المواصفات القياسية للمسلم. عشان كده كنت بقول لهم: انت ناوي في الانتخابات الجاية ترشح نفسك؟ هتشيل مسؤولية ليه؟ سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك ضعيف فلا تتولى على اثنين. لما نيجي نقيسك على سيدنا أبو ذر، قده؟ إن كنت قده اعملها، مش قده طب أنت تتولى على اثنين إزاي وإنت مش قدها؟ تضيع نفسك، تضيع نفسك. وكتير قلنا برضو في نفس السياق للي نقول له: يا ابني توب لربنا، يا ابني الصلح شوية، فيقول: الحمد لله انا احسن من غيري. نقول له: طب انت احسن من غيرك؟ احسن من مين؟ احسن من سيدنا ابو بكر؟ انت احسن منه؟ طب عمر؟ طب سيدنا عثمان؟ ها يا عم الحاج، لو اسناك على سيدنا عثمان، ايوه انت انا قصدي انت، انا بحبك في الله، جزاك الله خير. لو جينا نقيسك كده على سيدنا عثمان بن عفان، تطلع قده؟ لا والله مش قده، الراجل قال مش قده. قولي: لا لا لا، مش دول خالص. امال يعني احسن من غيري؟ احسن من مين؟ يعني احسن مثلا من سيدنا الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير؟ لا. طب احسن من غيرك؟ احسن من مين يا اخي؟ احسن من ابو حنيفة والشافعي واحمد ومالك؟ ولا دول كمان؟ من احسن من مين؟ لما تقول انا احسن من غيري، احسن من مين؟ احسن من بطرس وجرجس وحنا؟ يعني بتقيس نفسك على دول؟ انت بتقول انا احسن من غيري، احسن من مين؟ بتقيس نفسك على مين؟ عايزين نقيسك على الصحابة رضوان الله عليهم، نقيسك عليهم. انت قدهم؟ لازم تبقى قد واحد منهم. شوف لك صحابي تبقى قده، مش قد سيدنا عمر، طيب سيدنا انس بن مالك. شوف صغار الصحابة، ابو سعيد الخدري تسمعوا كتير عن اسم سيدنا الارقم ابن ابي الارقم، صح ولا لا؟ الارقم ابن ابي الارقم ده كان ايه؟ كان يؤوي الدعوة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية كان في بيته قاعد كل يوم 10 ساعات ونص يعلم الصحابة. في دار مين؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أفاجأ أن الأرقم ابن أبي الأرقم كان في الوقت ده عمره 15 سنة. 15 سنة. أفتكر الواد ابن 15 سنة النهاردة في زماننا. مين قد الأرقم النهاردة؟ يؤوي الدعوة ويحمل الدعوة ويحافظ على الدعوة وينصر الدعوة. فين هو الولد ده؟ فين الولد النهاردة في زماننا ابو 15 سنة؟ لو دورنا على شبابنا اللي سنهم 15 سنة يعني الولد اللي بتاع تلتة اعدادي نلاقيه بيجري ورا البنات في الشارع بيلعب على التليفون. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه النفاق. هل أنت منافق؟ اسأل نفسك وقف اسمع بقى تقليب القلب في حق المنافقين، لأن أخص صفات المنافقين إن قلبهم متقلب. قال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. خمس صفات للمنافقين. شوف انت فيك ايه منهم؟ ما فيكش حاجة والحمد لله مش مشكلة، بس لسه انا هديك 30 صفة للمنافقين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعيننا من الخيانة والسنتنا من الكذب. اول خمس صفات للمنافقين، ان المنافقين يخادعون الله نمرة واحد وهو خادعهم. اثنين، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، التكاسل عن الطاعات. هما مش ما قاموش، قاموا بس قاموا كسلانين بكسل، قاموا كسالى. ثلاثة، يراؤون الناس، بيعمل رياء، ينشط من اجل حضور الناس ورؤية الناس، يراؤون الناس. اربعة، ولا يذكرون الله الا قليلا، قليل الذكر لله. خمسة، مذبذبين. مذبذبين صفة المنافقين هي دي، مذبذب. قال الله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. تردد والتذبذب والتخبط والتلون دي صفتهم. تعالوا نقف بأول صفة، إن المنافقين إيه؟ يخادعون الله. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عند ادعاء الإيمان، عند ادعاء الإيمان لا يترك الله الإنسان يدعي. شوف، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ربنا قال إيه وما هم بمؤمنين؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. تقول لي أنا مؤمن؟ في امتحانات. الامتحان الأولاني، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تعال نشوف قلبك كده لما يذكر الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أنتوا خايفين تقولوا لا إله إلا الله؟ يعني لو قلنا لا إله إلا الله المسجد ده هيتهز يعني؟ ما تخافوش، قل لا إله إلا الله. لكن لما بتقول لا إله إلا الله قلبك بيتحرك، لأن للأسف الشديد لما الغفلة تطبق على القلب، القلب ما بيتحركش. هي دي اللي قلناها اللي فاتت، اللي هي الران على القلب، في جلخ على قلبك. الجلخ ده محتاج صنفرة حدادي عشان تطهره، عشان تكشطه، تكشط الجلخ وتطهره وتنظفه. ازاي؟ الإيمان لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإحسان فيقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الرسول علمنا كده، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك شايف ربنا. ويقول لك في الصلاة إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يبقى القضية هنا يا عم الحاج إنك أنت الله ينصب وجهه إلى وجهك وأنت كأنك تراه. لو استشعرت المعنى ده، أن الله ينصب وجهه إلى وجهك وكأنك تراه، قلبك ينتفض. لو حسيت، لو فهمت، لو أردت أن تعمل بهذه الأحاديث الذين إذا ذكر الله إيه؟ وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، إنك تحصل يحصل الوجل في القلب. لو ما حصلش الوجل في القلب يبقى القلب ميت، يبقى القلب مغمى عليه من الغفلة. قال الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ما بيفهموش. لذلك المنافقون يخادعون الله، بيخادع ربنا. وكتير من الناس النهاردة بيخادع ربنا، سني وملتحي وبيصلي، ولما يروح ويتقفل عليه الباب وهو لوحده يخون ربنا. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. وكتير يا عم الحاج يا سني، أنا قلت إن بيألمني قوي هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. كنت أنا متصور أنا البشر المذنب الغبي الجاهل، كنت متصور إن ربنا يقول يا أيها الناس لا تخونوا الله، صح، يا أيها المنافقون لا تخونوا الله، صح. يا أيها الذين كفروا لا تخونوا الله، صح، لكن ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. في مؤمن ويخون ربنا؟ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه، تسمك يا صاحبي مصطفى، يا مصطفى، سيدنا النبي بيقول لا يأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. في ناس يوم القيامة هيجوا والصحيفة بتاعته فيها جبال حسنات، جبال حسنات ينسفها ربنا. فقام رجل من آخر المسجد ورفع يده ألوى بيده يقول يا رسول الله صفهم لنا، انعتهم لنا، نخشى أن نكون منهم. قال هم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ويصومون كما تصومون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي المشكلة الكبير، إن قدام الناس زي الفل ومن ورا الناس خاين خاين. هي دي، يخادعون الله. طب انت بتضحك على مين؟ انت بتخدع مين؟ انت بتمكر على مين؟ عشان كده ربنا قال وما يخدعون الا انفسهم. عشان كده ربنا بيقول في الآية اللي معانا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. عشان كده مخادعة الله للمخادع ومكره بالماكر واستهزاؤه بالمستهزئ صفات يقولوا عليها صفات مضافة. يعني ما ينفعش ان انا اقول ان ربنا بيخدع، لا لا غلط، لا يجوز، لان صفات الله كلها صفات كمال، كمال، والخداع مش صفة كمال. لكن يبقى صفة كمال امتى؟ حين يخادع المخادع. يعني ما ينفعش انك انت تقول جابولنا اليومين دول مدير جديد مكار، لا، يبقى كده بتذمه. لكن لما تيجي تمدحه تقول ايه جابولنا مدير جديد، اما تيجي تنكر عليه ينكر عليك. كده بقى صفة مدح، ان محدش يقدر ايه ينكر عليه. هي كده مع ربنا، مكره بالماكر ويمكرون ويمكر الله، مخادعته للمخادع، يخادعون الله وهو خادعهم، كيده للكائد، انهم يكيدون كيدا واكيد كيد، استهزاؤه بالمستهزئ، وهكذا. هذه الصفات اسمها صفات مضافة، لازم تفهم كده وتعرف عقيدتك كويس. فالشاهد ان اللي بيخادع ربنا ربنا يخدعه، بحيث ان هو بيخدع ربنا قدام الناس عامل فيها ولي، ومن ورا الناس خاين، ربنا يخدعه يخلي الناس يقولوا ولي ويعيش الدور ان هو صادق وان هو. ربنا بيخدعه، المخادع ده يديله. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال الله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق، واجمع لنا بينهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هب المسيئين منا يا رب للمحسنين، ولا تخرجنا من بيت هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.